الإحسان يشمل عدة معاني. الإحسان يشمل بذل الجاه للآخرين، هذا ضرب من الإحسان. الإحسان يشمل الصدقة على الآخرين. قال تعالى واحسنوا واحسنوا إن الله يحب المحسنين، حتى الإحسان إلى البهائم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرة وليريح ذبيحة.